قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى. في هذا الباب الجامع يسوق مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر الذي يحث على التسامح والمسامحة في المعاطاة، سواء كان بيعا أو شراء أو قبضا للدين أو سدادا إياه. رحم الله أحب الله عبدا، هذا الأثر موقوف على ابن المنكدر وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير الموطأ. أحب الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا ابتاع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة هي التساهل وإزالة الآثار، وسمح ومسح كما يقول علماء اللغة الأصل فيها أي في هذه المادة واحد وهو الإزالة. تقول سامحني يعني أزل ما في خاطرك من جهتي، سمح مسح أي أزال الكتابة أو أزال الأثر، فكل هذا يدور على معنى النقاء وصفاء النفس. رحم الله أو أحب الله عبدا، يبحث العلماء في هذا اللفظ أهو صيغة إنشاء رحم الله فلان يعني اللهم ارحمه، أم أنها صيغة خبر أحب الله يعني حكم وأخبر بأن محبة الله حاصلة بالفعل لهذا العبد. ويقول العلماء أيضا سواء كانت دعاء وطلب اللهم ارحمه اللهم أحبه أو كانت إخبارا بالواقع، فإن كانت إخبارا بالواقع فهو خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وإن كان الدعاء فدعاؤه مستجاب عند الله. إذن هذه بشرى لمن اتصف بهذه الصفة في هذه المعاملات. سمحا إذا باع، حينما يعرض السلعة ويبيع يبيعها بسماحة وبطلاقة وجه وبمراعاة أحوال الناس وبالقناعة باليسير من الربح، لا يستغل ظروف الناس وقلة السلعة وحاجة الناس إليها فيتحكم فيها كمن يأخذ امتياز سلعة أو يأخذ حقه فيها ولا يشارك فيها غيره. هذا غلط اقتصادي وهذا لا يجوز شرعا. فإذا كان الشخص يتسامح في البيع، كم هذه السلعة؟ هي عليه بتسعة، قال بعشرة، والله واحد في العشرة ما هو كثير لو رعينا مصاريفه وتكاليفه وكذا وكذا، أو أنها تساوي 20 وقال 30، فجاء المشتري وتسامح معه ونزلها إلى 25. المهم عنصر السماحة لا عنصر استغلال ظروف المسكين أو استغلال ظروف المحتاج أو المشاحة في الثمن مع المشتري، أن يكون سمحا، سمحا في محياه، لا يكون عابسا ولا مقضبا ولا متكابرا ولا متعاليا على المشتري. كما أشرنا بعض الناس يدخل عليه ويسمع عليه كأنه ما سمع ولا يبالي بالشخص الذي يخاطبه كأنه يبيع للناس مخصوصين، هذه ما هي سماحة في البيع. وكذلك في الشراء، إذا جاء يشتري سلعة كان سمحا أيضا، إذا قال له ب30 وهو يعرف مقاربة الأسعار ما يروح يقول له ب10 ولا ب15، هذه ما هي سماحة في البيع، هذا إيذاء للبائع بأنه يسيء إليه إلى هذا الحد. فإذا كان الأمر على السماحة إما أن يصدقه وإما أن يتقارب معه. وإذا صحت السماحة من البائع والسماحة من المشتري، كان السوق في أحسن ما يكون، مفاهمة ومياسرة وتعاون بين البائع والمشتري. وفي هذا يذكر العلماء أثر هذه المسامحة. من المسامحة أيضا، وشوف الحكمة النبوية الكريمة، كما أشرت لكم دائما، إذا وجدنا الحديث النبوي يجمع أكثر من عنصر في الموضوع فلا بد من ارتباط بينهما. قال سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا إيش؟ ها؟ إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قضى يعني قضى الدين، اقتضى اقتضى الدين. وش مناسبة الدين للبيع والشراء؟ مناسبة ظاهرة ولا خفية؟ ما كل الناس يشتروا النقد حاضر، يمكن يتأخر عليه شيء من الثمن. فإذا كان اشترى بالسماحة، ومن السماحة لو نقص عليه شيء من السعر يقول له روح دور، ولا قل ما يخالف، بعد ما يسر الله جيب الباقي. طيب وراح ما يسر الله أسبوع وأسبوعين، ما كل ما شاف يمسك في خناقه في حقي؟ لا يا أذكرك لعل تيسر لك الشيء. والثاني أيضا إذا جاءه الحق ما يروح يماطل ويقول له حق يا أخ، قل روح دور روح المحكمة عندك. هل هذه سماحة في قضاء الدين؟ لا. أيضا هذا الأجل إلى شهر ويسر الله الثمن بعد 20 يوم، قال والله يا أخي جزاك الله خير، يسر الله الأمور طيب يا أخي لك وعد شهر، قال لا الحمد لله خلينا استريح من الدين. فهذا سمحا في اقتضائه الدين، وذاك سمح في قضائه ما عليه. أسألكم بالله، لو أن الأمة، ما أقول المسلمين، الأمة البشرية والعالم كله أخذ بهذا المبدأ، هل يحصل نزاع في السوق؟ هل يتخاصم الناس؟ لا والله، وتنزل البركة على الأسواق وعلى الناس، وتكون النفوس كلها طيبة. أحب، شوف أحب حتى أكثر من رحمة، لأن المحبة أخص من الرحمة، الله بيرحم البهاي، لكن المحبة ما تكون إلا للأخصين. أحب الله عبدا، وعبدا تدخل معها أمة، لو أن نسوة يبعنا ويشترينا وكنا بهذه الصفة، ولكن الغالب في العالم أن الرجال يتولون البيع والشراء. أحب الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وكذلك في الإيش؟ مقاضاة الدين. وقد ذكر العلماء عند هذه القضية قضية رجل مات ولم يجد له من أعمال الخير شيء كثير، فقالت له أليس لك عمل خير؟ قال والله ما أذكر الله شيء واحد عمل، كان عندي عمل في الدين. قال ما هو؟ قال كنت أوصي عمالي وكنت تاجرا، من كان معسرا أنظروه، ومن كان فقيرا أعانوه، أن يحطوا من دين المعسر. فقال الله سبحانه وتعالى نحن أحق بذلك منك، وغفر له. لما يكون يتسامح مع الناس رب الناس أليس أولى بهذا؟ واحد من الناس يرحم الناس، واحد من العباد يرحم عباد الله، عباد الله. طب الله سبحانه وتعالى أوسع رحمة وأولى بالرحمة من هذا الإنسان بعباد الله، قال نحن أولى بذلك منك، ورحمه الله سبحانه بسبب هذه المعاملة. وقد جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان مدينا لشخص، فجاء ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بإزاره بردائه من هول، اعطني ديني، وشدد عليه إنكم آل بني هاشم فيكم مطل. هذه يعني ما هي بسيطة، لو أي واحد منا قبلوا أي إنسان قلتوا بني فلان صفتكم كذا، والله يمكن حتى وإن كان محق يمكن إن كان يقدر على شيء سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت. عمر جاء حضر، قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال لا يا عمر، كنت أنا وهو أحق بغير ذلك منك، بدل ما تيجي تتشدد عليه تبغى تضرب طالب حقه. كنت أولى منك بأن تأمرني بحسن الأداء، وكان أولى به منك بأن تأمره بحسن المطالبة. يعني سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه القضية يا إخوان نحن أحوج ما نكون إليه. وأعتقد فيما أعلم والله تعالى أعلم أن كبار أهل المدينة في كما يقولون في الستينات وما حولها كان هذا العنصر موجود. ربما يقترض الإنسان القرض ولا تسعفه الظروف أن يدفعه في حينه، فيستحي أن يلقى صاحب الدين، ثم يتحين أقرب فرصة فيأتي وبكل اعتذار وبكل أسف على التأخير يقدم إليه حقه. وكنت أعلم يشهد الله أن الدائن يتحاشى مقابلة المدين لئلا يحرجه وجها لوجه. ما هو الآن إلى المحكمة وجندي جيبوا سجن، إذا تدفع سجن وش هذا الجماعة؟ ما لمعاملة المسلمين؟ لا. ومهما قال الإنسان في هذا الأثر لن يوفيه حق، لأنه روح التعامل بين الناس. هل إنسان في الدنيا يستغني عن بيع وشراء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى، باع قبل النبوة واتجر لخديجة، وباع واشترى بعد النبوة. ولما اشترى فرسا من الأعراب وجاءوا ناكرة، أعراب بيع فرسه في السوق ورسول اشترى، قال تعال معي خذ حقك في البيت. هو ماشي العرابي وجد واحد يعطي له أكثر، قال ترى ما بيني وبينك شيء يا محمد، قال أنت بعتني، قال لا هذا أنا بعت هذا، من يشهد لك أني بعت عليك؟ يا سبحان الله، يطلب شهادة على رسول الله بأنه اشترى منه. ولكن المعاملة قانون التعامل يا أخوان، ما قالش أنا رسول الله وأنا مصدق غصب عنك، لا والله، وقف وقال من يشهد لي أني اشتريت منه؟ شوفوا إلى فين التعليم. كان ممكن جبريل ينزل والله يشهد له، لكن من حينزل للناس بعد هذا؟ يقف صلى الله عليه وسلم كما يقف عامة أفراد الناس، من يشهد لي؟ من يشهد لي يا جماعة الخير؟ ما كان عنده، ما كان محرز على أنه حينتقد عليه ويقول اشهد يا فلان واشهد يا فلان. فجابر قال أنا أشهد، حذيفة قال أنا أشهد، أشهد أنك اشتريت من هذا الأعرابي هذا الفرس. قال ايش تقول لك؟ قال خلاص البيع ماضي. راح واعطاله، قال تعالى على ما تشهد وانت ما انت كنت حاضر؟ قال لا ما كنتش حاضر. قال كيف تشهد؟ قال كيف اشهد، لا كيف لا اشهد وانا اصدقك على وحي من الله. فقال شهادتك باثنين. وكان في اصحاب رسول الله شهادته تسد عن شاهدين. اذا مثل ما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالإسراء والمعراج وما شاهد ورجع وانجنوا، قالوا كيف تروح وتيجي في ليلة وإحنا نضرب لها الأكباد الإبل شهرا رايح وشهرا جاي؟ شوفوا أبو بكر اللي كان بحميله، روح قولوا له. فحالا راح تعال شوف صاحبك إيش يقول. قال وش قال؟ قال أبدا ما يقول هذا. قالوا قاله. قال إن كان قاله فقد صدق. قال تصدقه على هذا؟ قال نعم إني لأصدقه على ما هو أبعد من هذا، أصدقه على خبر السماء، يأتينا بالخبر من فوق سبع سماوات في لحظة وأصدقه، كيف لا أصدقه على بيت المقدس وهو جنبنا؟ ومن هنا كان التصديق والإيمان. يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة لأبي بكر وعمر في قضية عجيبة. ذكر لأصحابه أنه كان في من قبلكم رجل يركب بقرة فضربها، فالتفتت إليه وقالت يا هذا ما لهذا خلقنا؟ فقال حاضر وعجبا، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله نعم أنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا، ما كانوا موجودين. قال لهم أنا أصدق بهذا، واسألوا أبو بكر وعمر كمان يصدقون على هذا. ليش خاص أبو بكر وعمر؟ هذا يبين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من شخصيتيهما منتهى التصديق والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال خبر آخر: بينما رجل يرعى غنما فإذا بذئب خطف شاة فأدركه وخلصها منه، فالتفت إليه الذئب وقال: كيف بك إذا لم يكن لها راع غيري أنا؟ فقال: هو عجبا ذئب يتكلم. قال: نعم، ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. نرجع مرة أخرى للمعاملة والمعاطاة، ولن يستغني أحد عن بيع وشراء، ثم أيضا من دين وقضاء. فإذا رجع الناس وتعاملوا بهذه السنة المباركة، وهذه تدل على إيش؟ قمة المعاملة وقمة الرسالة المحمدية، لأنها من أعلى مكارم الأخلاق. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لإيش؟ ما هو لغنى الناس ولا لفقرهم ولا لكبرهم ولا لمناصبهم، أتمم مكارم الأخلاق. وليس بعد السماحة في البيع والشراء والسماحة في القضاء والاقتضاء أكبر من هذا مكارم أخلاق. وأسأل الله تعالى التوفيق. إذن مالك رحمه الله بعد ما يتعلق بالبيوع وبالربويات وما يتعلق بالسلف وما يتعلق بكذا، يسوق هذا الأثر في جامع البيوع للحث على السماح. وأعتقد ذكرت لكم قصة مرة في أوائل مجيء المدينة، وكانت الدكاكين هنا في باب الرحمة، وكان عادة الناس أكثر الناس يطلعوا لبيوع دكاكينهم من بدري، ويمكن يفطرون ولا يفكون الريق في الدكاكين بعد ما يفتح الدكان، يمكن قبل طلعة الشمس يمكن على طلعة الشمس. والناس يأخذون القهوة والشاي والسكر ناشف ويعطوا للقهوة. كان في قهوة عن باب السلام هنا في زقاف الرصاص، يأخذ بهللتين شاي وقرش سكر، يعني 6 هلل، يعمل له برد أبو 4 ويعطي القهوة جهللتين، وحصل على برد شاي. فتجد أصحاب الدكاكين صغيرة 2 متر في 2 متر، مقرطس 20-30 قرطاس للشاهي و20-30 قرطاس للسكر، وفي علبة صغيرة كده. يجي يعطي له 6 هلل، يأخذ قرطاس من هذا قرطاس من هذا ويروح وماشي. أنا حاجة عادة الناس. ففي مرة من مرة جيت لواحد أظنه حي إلى الآن، أعطيته 6 هلل، أعطاني 1 قرطاس وردي لي القرش. قلت له: ليش؟ مو عندك التنكتين جنب بعض؟ قال: لا، هذا الشاهي من عندي بهللتين، والسكر خذه من جاري لأنه لم يستفتح حتى الآن. تعرفين لم يستفتح يعني إيش؟ لسه ما فتح باب الشر، لسه ما جاله أحد. تصوروا يا أخوان السماحة في النفس إلى هذا. يقول: أنا خذ مني شيء وخذ من جاري شيء لأن جاري لم يستفتح. يا سبحان الله. أسألكم بالله، أحد منكم شاف هذا في هذه الآونة؟ لا والله. يبيع على بيع أخيه ويشتري على شرائه. هذه المثالية في الأخلاق يا إخوان، وهذه المثالية في السماع. إذا كان هذا في العهد القريب في 60، يمكن سنة 65 هجري، فما بالك بقبل 100 و200 وكذا سنوات؟ كيف كانت حالة المدينة؟ كيف حال أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم؟ إذن هذه نماذج عملية في السماحة في البيع وفي الشراء. وبالله تعالى التوفيق.